تنام؟ أيوه راجع بدري للادي يعني علشان أخلص على كل شيء ونخلص بنفس الشروط اللي كتبتها وسبتها لي الصبح. أيوه إيه؟ عندك اعتراض؟ طبعا اعترضي بكرة دلوقت ردي حالا لازم تقرري اديني فرصة المسألة ما تتحملش ده بالنسبة لك وبالنسبة لك المسألة صعبة صعبة قوي هو ده الحل قسوة منتهى القسوة من غير ما تتشنجي أنا ما تحاوليش تقصري علي عايز تحرمني من ابني الوحيد اللي طلعت بيه بعد 7 سنين عشتهم معاه وحيد مش ابنك الوحيد وحيد حياتي وحيد روحي ابني أغلى من حياتي أغلى شيء في الدنيا كلها أنا أمه وأنا أبوه لكن إذا كنت عايزة تخلصي هو ده الشرط الأساسي هو ده الشرط الأساسي أيوه عشان نفض اللعبة اديني سجارة وننهي الحياة ولا علي ونفض الشركة اللي بينا قلت ايه مش ممكن تتنازل عن الشرط القاسي ده لمصلحة مين لمصلحة الطفل البريء وحيد عنده 6 سنين تقريبا طفل لسه طفل بيرضع القانون بيقول انه انا ماليش دعوة بالقانون يقول اللي يقوله قلت ايه مهما كان قلب الاب غير قلب الأم أنت ما عندكش رحم مش عايز أي ألفاظ مأساوية الموقف كله مأساوي الموقف عادي جدا وأي كلام هتقوليه عارفه وحافظه وبقوله في قصصي وروايات بتقوله للناس من غير ما تحس بيه شيء من خيالك مش من واقع حياتك أنا متحمل كل العواقب وأدي المسؤولية قلت إيه؟ يعني مفيش فايدة أنت عايزة تتطلقي ولا لا؟ ردي أيوة امضي على إقرار ده إقرار؟ أيوة إقرار بإنك متنزه عن حضانة وحيد ليا قلت إيه؟ كل ده علشان اللي اسمها نادية هتلعبي لعبة الطحونة تاني؟ مش قادر تستغنى عنها؟ أيوة بلاش نلف وندور حوالي بعض كفاية تلف وتدور أنت ونادية الطحونة الطحونة هتشتغل أيوة هتشتغل هتشتغل لحد ما تطحنك أنت ونادية السكرتيرة الخاصة للأستاذ صلاح حمدي الأديب المشهور مش هرد عليك بس كل ده محسوب احسب اللي تحسبه الإقرار جاهز والألم جاهز اتفضلي هات طب اعدلي الألم نفس ألمك الباركر اللي مضيت بيها على عقد جوازك من 7 سنين لسه عايش أنا ألمي حيفضل عايش على طول وأعيش معاه مع زي ما عشت معاه من سنين فاتت الموقف ما يحتملش دموع كل إنسان حر في دموع اتفضل ماما يا ماما ابني وحيد من فضلك انت علاقتك بيه انتهت ابني ابني اشرب عايز اشرب عطشان اسقيني يا ماما ما اقدرش ما اقدرش يا حبيبي خلاص ما عنديش غير الدموع وما اقدرش اسقيك دموع شقاي مش ممكن انا اللي هسقيه مش ممكن هسقيه الهنا والسعاده ما دمنا اتفقنا وفضينا لعبه الحياه والمستقبل لعبة الحياة والمشاركة لعبة الحياة والمشاركة تمثيلية في سهرة من تأليف إبراهيم أبو الغيث وإخراج عصمت حمدي ستوب يا جماعة نور المسرح يا كمال حاضر يا أستاذ شاكر نور المسرح يا فهمي ايه يا أستاذ شاكر ايه في حاجة غلط ايوه يا عمر لو سمحت وانت بتلف عشان تقعد اقعد عند اخر جملة موسيقية علشان حينزل عليك سبوت اضاءة وانت بتقول المونولوج الداخلي ها حاضر حاضر وانت يا مجدة ايوه المفروض انت شايفة عمر من لحظة ما بدأ يتحرك ناحية الفرندا حاضر أيوه. الأستاذ صلاح حمدي مؤلف المسرحية وصل يا أستاذ شاكر مرحبا أهلا أهلا أهلا أستاذ صلاح إيه ده يا سيدي بقى أنت سايبني لوحدي كده ولا سائل فيا والله مشاغل يا شاكر مساء الخير يا جماعة مساء النور تعالى اتفضل جنبي هنا بقى على ترابيزة الإخراج وإذا حضر الماء بطل التيمم الله أنا مش عارف الواد إيه بتدور على إيه على كعب الغزال يا سيدي إيه كعب الغزال وحيد ابني كان في ايدي غطس راح مني فين مش عارف يا وحيد وحيد؟ نعم يا بابا. تعال انت فين؟ تعال هنا. حاضر يا بابا. تصور يا عمر، المؤلف أب وزوج وكاتب مسرحية بيحارب فيها الجواز. لازم أرفان في عشته وقطعا كاتبها من خلال التجربة، عشان كده كاتب كلام فارغ. يعني أقول له أنك بتمثلي ومش مقتنعة؟ لا، على إيه؟ بكرة النقاد يسلخوا جلد. قصدك النقاد من بنات حواء؟ تشرب إيه بقى يا أستاذ كعب الغزال؟ أولا مش هشرب حاجة. أولا وثانيا سيادتك يا أستاذ كعب الغزال لازم تشرب حاجة، وثالثا كما أخو الدكتور محسن أخو بابا هو بس اللي يقول لي يا كعب الغزال كده هو. خلاص يا أستاذ كعب الغزال، أنا مش هقول لك تاني أبدا يا كعب الغزال. وأنا جيت عطلتك ولا إيه؟ لا أبدا، هو الحقيقة اللي عطلنا سي كعب الغزال. وبعدين بقى يا أنكل، مش حضرتك قلت لي مش هقول؟ عندك حق يا أستاذ وحيد صلاح حمد. اتعلمت اسمي بقى؟ شوف شغلك بقى. حاضر. كله منك يا سي بابا. حد قالك تقول كعب الغزال وكعب الحمار؟ ولا تلمت قوي. حقك عليا يا استاذ وحيد. والله يا أم اروح. لا لا لا لا لا، تروح تروح ازاي بقى، ده احنا ما صدقنا انك شرفتنا يا استاذ وحيد. ها يلا يا جماعه. ايوه اداره المسرح يا كمال. جاهزين يا فندم؟ جاهزين. ايوه يا فندم. المشهد من اوله والله. استعد يا عمر. استعد انت. اوكي ماجده. ايوه تعالي نو. استعد انتوا الاثنين. فين مجاميع الحفله والراقصين؟ طيب عال قوي. جاهزين؟ انزل بالموسيقى. هم عاملين حفله ايه بابا؟ حفله تمثيل يا حبيبي. يعني مش حفلة صحيح؟ لو اتفرجت وانت ساكت هتفهم كل حاجة. ان جيت للحق انا ماليش مزاج. افتح الستارة يا حسني على الاشارة. اقعد يا عمر، اقعد. برافو برافو برافو. انزل بالاضاءة على عمر يا كمال. حاضر يا فندم. من الحقائق المقررة في هذه الحياة ان الانسان يحاول العثور على متنفس يتخلص به مما يجده فيها من متاعب ومشاكل وأزمات، فهو ينطلق في الخيال ويساير أبطال قصصه، وأحيانا لا يساير الأبطال بل يساير زعماء الشر. كل شيء في هذه الحياة صراخ صراخ صراخ. انزل بالمزيكا. زيد يا كمال، المزيكا تهدى. حاضر يا أستاذ. ادخلي يا مجد. حاضر. قربي كمان. أيوه كمان خطوة. اضحكي بقى. ايه ده يا بابا؟ ايه في ايه؟ الست دي بتضحك بقلة أدب. ده تمثيل يا حبيبي. أفندم أنا يعني هي مؤدبة؟ طبعا. انت بروفة مع مجد مرة تانية. حاضر يا أستاذ شاكر. اتفضلي يا مدام مجد مرة تانية. مين؟ أنا شيرين. شيرين؟ شيرين مين؟ ده شيرين خرج من الباب ده يا فندم. خرج ازاي وانا واقفه معاه وبكلمه وبيكلمني؟ اصله ما عندوش ذوق يا فندم. فعلا قطعا، ومش متربي، وهاخده بالقلم على وشه كده. ايه ده يا ست هانم، ده حضرتك شاربه حاجه؟ لسه هشرب هشرب وهشرب وبعدين اقتله. تقتلي مين؟ ابعد المسدس ده من فضلك. انت يا مجنونه. شيرين انت. انا اقعد. حاضر، بس انا ما اسميش شيرين. عارفة أما بتضربه بالقلم وتقول له شيرين ليه؟ وحيد اسكت، دمك تقيل. أنا دم تقيل؟ مش أنت، ده الممثل. ما تردي يا أخي. أهو أنت اللي دمك تقيل. وحيد اسكت يا بابا، بتشتمني. أنا أعرف الست دي. يا هانم يا هانم، أنا أعرفك منين؟ أيوة استهبل بقى، مش عارفني؟ الحقيقة مش واخد بالي. ليه؟ شايفني عاملة كرنفال؟ كرنفال يعني ايه يا بابا؟ كرنفال يعني حفلة تنكرية. اسكت بقى. مين؟ نجمة؟ وانا اقول الضحكة موديل دي سمعتها فين قبل كده؟ ضحكة النجمة موديل يا شيرين. نشفت دمي يا شيخة، شيل المسدس ده من ايدك. ده مسدس مية يا واد. طب هاتي لما اشرب احسن، هيغمى عليا. لكن بالذمة بذمتك كده تقول لي انت معرفتنيش؟ حقيقة معرفتكيش. اصلك اصل خسيت 10 كيلو، عملت رجيم. ايه رايك بقى؟ ماي فير ليدي سندريلا جوليت. ها وازاي جوزك؟ تعيش انت. ايه شكري مات بالنسبه لي؟ مش فاهم. طلقته. ارتاح، عملت فيه طيب. ايه

ايه مالك عصبيه كده ليه؟ علشان ابني. عندك حق. هتتصرف معاه ازاي؟ ربنا سهل. افرض انه مرضيش يديني وحيد. تروح انت الوحيد. دكتور محسن، انا مش جايه اتمحك علشان ترجعني لاخوك. لا لا، وارجوك ما تتضايقش من كلامي، المساله بسيطه جدا، هي ما ناس بتتجوز وتتطلق. تتجوز؟ سنه الحياه، امتداد للوجود والبشريه، انما تتطلق؟ لا غلط غلط. انت يهمك كطبيب ان يبقى فيه جواز وحياه، وجود وبشريه، لكن اخو سيادتك الاديب المشهور اكتشف اخيرا بعد ما اتجوز وخلف انه مسجون في زنزانه الجواز، ولازم يحطم السلاسل والقيود وينطلق. وحطمها فعلا بصفه شخصيه، وسجلها على الورق مسرحيه مسميها لعبه الحياه والمشاركه. بيقول للناس ما تتجوزوش، وبيقول للمتجوزين حطموا القيود، تحرروا من العبوديه. لا جواز، لا بشريه، لا وجود. ادخل. القهوه يا فندم. حطها هنا. اتفضل. كلمته؟ مفيش حد، لا في البيت ولا في المكتب. تلاقيه في المسرح. شوف الساعه كام دلوقتي. ميعاد نوم وحيد عدى بقاله ساعه يا دكتور. طيب شوفه في المسرح، عندك النمره في الدليل، اظن هو المسرح المتمرد. هما الجماعه بتوع التمرد دول متمردين على ايه يا دكتور؟ هما مين بتوع المسرح المتمرد؟ خدت الست والولاد يا ست هانم نتفرج عليهم. مرصحيه عاملينها ما فهمناش ولا كلمه، سبناها شغاله وامنا، خدت العيلين وامهم وعلى كورنيش النيل، اكلتهم ترمس وحلبه وضحكنا وانبسطنا. اصل مرصحهم عتمه عتمه، ما ينوروه بقى. أنا شايف يا أستاذ صلاح إن أحداث المسرحية كلها لازم الإضاءة فيها تكون خافتة، يعني جو قاتم، علشان ندي الكونسبشن مظبوط والأبعاد مظبوطة لمأساة الإنسان في عصر الزحام والمكن. على العموم أنت المخرج يا عم، ودي وجهة نظرك، لكن أنا رأيي. أيوة. نروح ننام بقى يا بابا. حاضر يا وحيد، حالا. احنا كنا بنقول. أيوة. ننام يا بابا ننام، عينيا حمرا. تليفون عشانك يا استاذ صلاح. تليفون من مين؟ عيادة الدكتور محسن حمدي. ده عمك محسن يا ولد. عم محسن؟ اكلمه. فين التليفون؟ استنى يا وحيد، لازم ماما عنده، وريني فين التليفون، اكلم ماما يا بابا. لازم راحت لمحسن قطعا، دي اول مرة يتصل بيها في المسرح. يلا يا بابا يلا نكلمه. طب استنى انت هنا. لا انا جاي معاك. طب تعال. فين التليفون من فضلك؟ اتفضل. ايوه. الو، مين اللي عايزه؟ المدام؟ والله كان هنا ومشي بقاله نص ساعة. لا لا لا، سافر اسكندرية هو وابنه. مع السلامة. تعال يا وحيد. عايز اروح. الله والشغل. خليك انت. انت هتعرف تروح لوحدك؟ هتوخ يعني؟ طبعا. طب وايه يعني؟ يا خبر، ده انا كنت ازعل خالص علشانك. لو انت زعلان عشاني خلينا اروح. وشغلي مش هو شغلك؟ ايوه. خلاص خليك انت جنب شغلك وانا. ما هو يا حبيبي انا بشتغل علشانك. يا بابا انت بتشتغل عشان الممثلين يمثلوا صح، ويدوني فلوس اشتري لك بيها كل حاجه. انا مش عايز حاجه، بس عايز اروح. وبعدين مش تخليك راجل يا سيد. انا عيل وعايز اروح. بقى انت عيل؟ طبعا يا بابا. ده انت اللي بابا. اتفضل. اسكندرية مش ممكن، مش ممكن. ايوه يا ست هاني. طيب يا سيد روح انت. روح. أنا قلبي حاسس إن الولد سافر اسكندرية لقضاه. يعني هو قضاه مستنيه في اسكندرية يا سلوى؟ وحيد مجنون بالبحر، بيحب المية زي السمك. طيب يا ستي اهدي اهدي، صلاح معاه ما تخافيش. مش فاكر السنة اللي فاتت كنا كلنا معاه وسابنا ونزل البحر وكان هيغرق. بعدين بقى انت هتخلي الفار يلعب في عيبي ولا ايه؟ قلب الام يا دكتور محسن، قلب الام. طيب انا عايزك تهدي اعصابك علشان نفكر كويس ونشوف هنعمل ايه. طول ما وحيد بعيد عني مش هرتاح ولا اعصابي هتهدى. انت اصلك ما جربتش يعني ايه ابنك يكون بعيد عنك. ما تقدرش تتصور قد ايه انا تعبان. عارف يا سلوى عارف، ما انا برضو اب وعندي اولاد. ايوه بس قلب الاب غير قلب الام. عارف عارف عارف قلب الام كويس. انت ناسيه اني بعالج اطفال واشوف في عيون امهاتهم قد ايه اللهفه والحنان عليهم. انا اللي غلطان، ليه سبت له وحيد؟ ليه وافقته؟ وهو ازاي قلبه طوعه حرمني من عقلي وروحي؟ اكيد صلاح حصل له حاجه في عقله. عقله وقلبه معاها. هي مين؟ ناديه. ناديه السكرتيره؟ ايوه هي السبب في كل اللي حصل. مش ممكن يا سلوى، انا عارف صلاح بيحبك قد ايه. ما كانش طلاني لما قلت له يطردها. هي دي بقى الحكايه. ايوه اتفضل اتفضل، شوف شوف كاتبين عليه ايه في الجرايد. وريني. المؤلف الكبير صلاح حمدي يعيش هذه الايام قصه حب جديده. صدقت؟ لا طبعا طبعا، انت هتدافع عنه مش اخوك. انت برضو بتصدقي كلام الجرايد والمجلات الفنيه؟ ده غير بقى كلام الناس. الناس كلامها كتير يا سلوى، وخصوصا على الانسان الناجح. ضريبة نجاحه كلام الناس عنه وعليه، وانت عارفة الجرايد والمجلات الفنية في منها رخيص كتير ما يصدقوا يستلموا فنان وهات إشاعات بالبنط العريض. طيب ما دافعش عن نفسه ليه؟ هيدافع عن ايه ويرد على مين؟ على ناس عايشة بعيد وبتتكلم على كيفها؟ دي كلها أقلام مأجورة ومجلات وجرايد هايفة بيقراها المراهقين والمغردين والحاقدين. على العموم خلاص، وانا مالي، دي كلها حاجات ما تهمنيش. انا اللي يهمني ابني بس. ارجوك انا. فاكره سلوى ايام الخطوبه انت وصلاح؟ مش فاكره مش فاكره، ارجوك. استني بس استني، فاكره لما جيتوني هنا العياده وانتم متخانقين خناقه كبيره، خناقه الحب ياه اللذيذه؟ يومها صلاح كتب بيت شعر، فاكره؟ لا. انا بقى فاكره. للحب عيون دموعها فضاحة، ويا عيني على عيون الحب لما تكون مش مرتاحة. مرتاح كده وحيد؟ يعني بقى منيمك في حضني وسايق العربية بإيد واحدة وتقول لي يعني؟ بقول يا بابا. نام نام نام. طب اسمع الحكاية دي وخلاص. قول يا سيدي. ماما. ايه يا بابا اتضايقت؟ لا اتفضل. ماما ماما. مالها؟ علمتني ان اللي يكذب يروح النار، صح؟ صح. الله بتضحك ليه؟ علشان انت فاكر ان انا ايه؟ ان انا يعني كذاب. ايه؟ عشان انت ايه بابا؟ كذاب بقول لك. كذاب؟ لا لا لا، انت قلت في التليفون علي انا وانت يعني سافرنا اسكندريه واحنا ما سافرناش، صحيح؟ اه بس انا مش كذاب، احنا هنسافر اسكندريه بكره. بكره؟ ايوه، يبقى كلامي مظبوط. انا وانت وماما؟ لا انا وانت بس. أمال مين اللي هيعمل لنا الأكل؟ السمك الحلو. المطاعم كتير في اسكندرية وفيها سمك حلو زي اللي بتعمله ماما من إيديها؟ أحلى بكتير. بابا. نعم. اللي يكذب مرتين يروح فين؟ أنت عايز توديني فين بالظبط؟ بس رد بس. يروح النار. ده لما يكذب مرة يا شباب. مرة زي اتنين، الكذاب كذاب. طب فاكر لما رحنا المطعم وكلنا سمك وحش؟ امتى هات؟ لما كنت حغرق. السنة اللي فاتت ده كان يوم وحش نشف دمي. ماما بس اللي عيط، انت فضلت تبحلق بعينيك كده وبس. ما هي الرجالة يا ابني ما تعيطش عيب. المهم فاكر؟ ايوه. يومها سيبنا الاكل

هو تحقيق على الصبح. أيوة تحقيق، تحقيق ونيابة كمان. نيابة؟ نيابة إيه على الصبح يا تفيدة؟ صباح الخير يا سلوى. صباح النور يا بابا. أنت صحيت يا أخويا؟ تقريبا. طب البس بسرعة، يلا اتحرك بسرعة يا عبد السلام. وبتصرخي كده ليه بس يا تفيدة؟ هي كلمة، هتيجي معايا ولا لا؟ فين يا تفيدة؟ يا تفيدة فهميني. نروح للبوليس ونعمل بلاغ. إيه؟ ليه يا تفيدة؟ اتسرقنا؟ أيوة اتسرقنا، اتسرقنا في أعز حاجة عندنا، وحيد ابن بنتك. الله، هو مش مع أبويا سلوى؟ أيوة يا بابا. طب وانت زعلانة ليه بقى يا تفيدة؟ يا تفيدة ما تبحلقليش كده يا تفيدة، اتكلمي. انت عايز تنقطني يا عبد السلام؟ وانت تتنقط ليه بس يا تفيدة؟ وحيد مع أبوه وبنتي عندنا هنا لحد ربنا ما يهدي الحال. يا تفيدة عودي. لا يمكن، لا يمكن أبدا. يا تفيدة همادي، لازم نجيب الولد منه. يا تفيدة ما ينفعش. لا ينفع، القانون في صفين. القانون في صف هو. انت عايز تجنني يا راجل؟ بعد الشر عليك من الجنان يا تفيدة يا أختي، بس أنا عايزك كده تركزي يا تفيدة، ركزي. ممكن يا بابا نشوف موضوع تاني غير الموضوع ده؟ ما فيش موضوع تاني ولا تالت. وحيد لازم يبات، اللي نادي في حضنك يعني لازم يبات في حضنك. رايحة فين يا تفيدة؟ رايحة ليه؟ اسم النبي حارسك. طب عودي يا تفيدة، عودي. سيبني يا عبد السلام، سيبني. الله، مشوارك هيطلع على فشوش يا تفيدة. اسمعي يا أختي، اسمعي. بنتي ماضية على إقرار لصلاح بالتنازل عن حضانة وحيد وبالتراضي في كافة الشروط. صحيح الكلام ده يا سلوى؟ أيوة يا طنط. اقعدي بقى يا تفيدة عشان تعرف إنك ما خلفتش. دي عاملة تعمليها يا سلوى؟ بالعكس، ده أنا مبسوط إنها عملت كده. مبسوط على إيه؟ على قلبها المتشحطت على ابنها؟ أصلكم يا رجالة ما تعرفوش يعني إيه قلب الأم. كفاية كفاية يا طنط بقى، كفاية. مبسوطة كده يا تفيدة؟ هديك فضلت وراها لما عيطتيها. كله منك عشان مش عايز تتحرك. يعني ايه؟ اروح اخطف الولد؟ اسرقه يعني؟ هو ده الحل، تخطف. تبقى جريمة. ان شاء الله تبقى جناية حتى. يا تفيدة فهميني. مش عايزة افهم غير اللي انا فهماه، وانا وصلاح وحمدي بتاع القصص والروايات والسكرتيرة بتاعته والزمن طويل. ومهما طال الزمن فسوف نلتقي يا حبيبتي. نعم سوف نلتقي. أي نقطة من أول السطر. وحيد بيتاوب. خلينا في الشغل. اتفضل. هناك يا حبيبتي الطيبة، يا ابنة الأرض الطيبة، سوف يكون لقاء الأحباب والقبلات عتاب. سوف نحكي عن تلك الأسباب التي فرقت بيننا. تلك الأسباب. الله يجازي اللي كان السبب. الله يجازي. وحيد، وحيد. نعم يا بابا. انت قلت ايه؟ قلت الله يجازي اللي كان السبب. قصدك ايه؟ ولا حاجة يا بابا. مين اللي علمك ده؟ طنط تفيدة وبابا جد. كلام ناس عواجيز. ما كلنا حنعجز يا بابا. اقعد ساكت يا اخي، خلينا نشوف شغلي. الله، اقعد. الله، وحيد، وحيد. ليه كده يا أستاذ صلاح؟ ليه كده بس؟ كده يا بابا؟ كده زقتني وقعتني؟ أنا معلش، معلش يا وحيد. تعال يا حبيبي، قوم، هات إيدك يا حبيبي. لا، أنا أعرف أقوم لوحدي، عن إذنك يا بابا. رايح فين يا وحيد؟ أقعد تحت في العربية على ما تخلص. وحيد، وحيد، أنا يا ابني أنا آسف، ما كانش قصدي أوقعك، أصل أنا تعبان من امبارح يا ابني. عارف يا بابا. والقصة اللي بكتبها دي لازم تروح المجلة عشان نازلة بعد 3 أيام، وأصل أنا طول الليل ما نمتش يا نادية. ما أنا كمان يا بابا، ما أنا ما نمتش، وعشان كده لما أنت زقتني أنا وقعت. معلش يا حبيبي، معلش. بتعيطي ليه يا أبلة نادية؟ هو أنا مت؟ بعد الشر عليك يا وحيد، بعد الشر عليك. تعال يا حبيبي، تعال، تعال، ما تزعلش. انت فاكرني زعلت؟ مش انت بابا؟ طبعا يا حبيبي. خلاص، لو حد تاني ازعل. الله، انت جبت القهوة يا عبدو؟ والحاجة الساقعة التلج لسوحيد بيه. هات يا عبدو، هات. ايه ده؟ خد، مش عايز. ليه؟ دي سخنة تلج. ازاي؟ طب والله العظيم انت بتحلف كدب، تبقى هتخش النار اللي بعيدة خالص خالص خالص، والكدب ده هو السبب. الله يجازي اللي كان السبب يا أبلة نادية. هي السبب، هي السبب في خراب بيت سلوى بنت أخويا يا دكتور محسن. أيوة، ممكن ممكن يا فندم حضرتك تهدي شوية؟ أبدا أبدا، أنا لا يمكن أهدى ويرتاح لي بال أبدا إلا بعد ما تروح لأخوك اسكندرية وتجيب منه الولد. حاضر حاضر يا ستي، بس اهدي شوية وإن شاء الله كل شيء حيرجع لأصله. أصله؟ هو فين أصله؟ ما هو بان أصله هو. يا تفيدة حاسبي مش كده؟ أحاسب على إيه؟ على كلامك، انت بتشتمي الدكتور في السكه. استاذ عبد السلام معلش انا مسامح وانا متفق معاكم ان اخويا صلاح غلطان. منه لله، البنت هتموت نفسها يا قلبي. الله، هي ما جاتش معاكم ليه؟ انا كنت عايزها. اصلها راحت السوق تشتري بدله الوحيد، كان طلبها منها عشان تاخدها له معاك اسكندريه وهتجن هنا ان شاء الله. وترجع بيه في ايدك وهو لابسها يا دكتور محسن. حاضر يا فندم حاضر، هنرجع كلنا ان شاء الله والمية هترجع لمجاريها بإذن الله. إحنا عايزين ابننا وبس، وخلي المحروسة أخوك للست نادية اللي ربنا حيوريني فيها يوم. يا تفيدة مش كده، استغفري استغفري. منها لله، هي السبب. سبب. أيوة يا نادية، هي قالت كده. أنا مش قادرة أصدق أبدا يا أستاذ صلاح. طبعا عندك حق، لكن مدام سلوى إزاي تتصور إن أنا؟ مش معقول مش معقول، لازم في سبب تاني. وحضرتك وإيه الداعي إن أنا أكذب عليك؟ مش عارف نادية، أنا حكيت لك كل شيء بالتفصيل مش عشان أي غرض. أنا بعد ما تصرفت مع وحيد التصرف البايخ اللي حصل مني نتيجة إن أعصابي تعبانة، الحقيقة أنا فكري اتجمد، ما عرفتش أكمل القصة، وطول ما الولد قاعد بقيت حاسس زي ما أكون قتلته. ورغم إنه سامحني لكن نظرة عينيه وصمته الرهيب هزوني، رعشوني، ربولي الخوف، هربوا كل فكر في دماغي، مش عارف أعمل. أعتقد إنه وحيد مقدر الظروف. ما هو ده اللي تعبني، تعبني انه فاهم كل حاجه وبيرد اعتبار سلوى واعتباره في الوقت نفسه باسلوب ذكي، ذكي في مظهره وعنيف في جوهره. تحب انزل اجيبه من العربيه عشان تصالحه؟ لا لا، ما فيش فايده، هو الاقوى، هو سيد الموقف. انا غلطت، لكن سلوى هي السبب، هي اللي وصلتني للحاله اللي انا فيها بالوهم الكاذب والادعاء الظالم اللي تخيلت انه حقيقه. أنا على استعداد أقابلها لو ما كانش ده يضايق حضرتك. لا، خليها عايشة في الوهم اللي هي تسببت في وجوده. لكن بالشكل ده اسمح لي أقول لك أنت اللي خسران. خسران؟ خسران إيه؟ أولا مش هتلاقي ست تحبك زي مدام سلوى. أنت بتقول إيه يا نادية؟ بقول تقرير لواقع أنا حساه. الواقع إنك مش حاسة هي هانتك قد إيه وهانتني في شخصك قد إيه، دي اتهمتك إنك. الواقع هي اتهمتك انت يا استاذ صلاح، انت المصدر وانت الجاني. انا ما جانيتش عليها، انا متهم. كان لازم تدافع عن نفسك لحد ما تثبت براءتك. اوه، حاولت كتير ما كانتش بتسمعني. لازم ما كنتش بتديها حقها في الكلام ده، هي اللي بتدعي عليا. الادعاء دايما ضد المتهم. الكلام ده في المحاكم. الحياة الزوجية يا استاذ صلاح محكمة صغيرة وليها برضو هيئتها الموقرة، وقفص وقاضي ونيابة وتحقيق وادعاء ودفاع. ومن الخطأ القاضي بيحصل على الصواب وبيحكم بالعدل. قاضي ايه؟ الزوج. انت. انا حكمت بالعدل. انت حكمت ظلم. انت بتقولي ايه يا نادية؟ بقول حرمت ام من ابنها بعد ما حرمتها من جوزها وحبيبها. نسيت انك انت اتنين ووحيد اتنين تبقوا اربعة، وده في الشرع، وهي واحدة، قصدي نص واحد فيكم. تفتكر ده من الظلم؟ ايه بتبصيلي ليه كده يا أستاذ صلاح؟ كان نفسي سلوى تسمعك وانت بتدافع عنها الغبية الجهلة. لا لا لا يا أستاذ صلاح،

صعبا علي الحب يموت والعمر شباب. الشباب بيموت، كل شيء بينتهي. إلا الحب، إلا الحب يا أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، أنا تلمستك وسكرتيرتك وليه رجع عندك؟ ممكن؟ تفضلي. لازم ترجع مدام سلوى وعذرها لأنها معذورة زي أي ست في الدنيا. جوزها عنده سكرتيرة شبح السكرتيرة اللي في القصص والروايات، دايما بيطاردها بيقول لها إني أنا هخطف منك جوزك. شبح السكرتيرة؟ أيوة، أنت بنفسك كتبت قصة عن الموضوع ده بنفس الاسم. شبح السكرتيرة؟ أو فعلا فعلا والله، بس المعالجة كانت غلط، لأني أيام ما كتبتها ما كانش عندي سكرتيرة ولا كنت متجوز. خيال مش واقع. أحيانا الخيال بيبقى جناية بيوصل للسراب. الناس بتقرأ يا أستاذ صلاح وبتطبق على حياتها ومن غير تجربة. غلط غلط، لازم التجربة، التجربة هي الواقع. دلوقتي بس حسيت كل اللي انكتب كان مسطح من غير تجربة، كان خيال، بنات أفكار طيشة في سن المراهقة. فين التلفون؟ اديني التلفون. أطلب المسرح فورا، قول لهم يوقفوا المسرحية لأنها دعوة لقتل الحياة والبشرية والوجود. الوجود لازم يزدهر، يعمر، يستمر، يستمر بامتداد آدم وحواء. ايه ده يا بابا؟ أنا نمت في العربية. تعال تعال يا حبيبي، تعال في حضني، تعال عشان أسلمك لحضن ماما لجن ما تنام على صدرها الدافي. يا بذرة الماضي، يا زهرة الحاضر اللي لازم تفتح وتفتح المستقبل لجل ما يوصل بدري ناضج وواعي. شفنا الحب في خد ودان ولا شفنا في يوم هدى، لا شفنا الحب في خد ودان ولا شفنا في يوم هدى، ولما الصبر فاض فينا ولما الصبر فاض فينا رجعنا اللوب، رجعنا كنتم مع صلاح منصور، عايدة كامل، عادل المهلمي، سميرة محسن، نجاة علي، اعتدال المصري، سمير عزيز، حسن فرحات، محروس الجرحي، عبد المنعم عطا، جميل عز الدين، محمد الكردي، اسماعيل النجدي، حسن عثمان، سمير صادق، فوزي عبد اللطيف، السيد عزمي محمود، والطفل عصام العشري في لعبة الحياة والمشاركة. تمثيلية في سهرة، تأليف إبراهيم أبو الغيط. رجعنا اللوم عليك يا زمان. أشعار عمر أحمد عمر، ألحان محمد الشيخ، غناء محمد رشدي. رجعنا اللوم عليك يا زمان. الهندسة الصوتية طلعت وهب. رجعنا اللوم عليك يا زمان. لعبة الحياة والمشاركة تمثيلية من إخراج عصمت حمدي. رجعنا اللوم عليك يا زمان. ماتت.